أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعضاء الكرام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وجهان فيه من احسب مع وغير تواحيرة عن بائست استولى يبس وهلا. تقدم لنا في الدرسين الماضيين أن فعل مضارعه القياسي هو يفعل، وأن فاعل مضارعه القياسي هو يفعل بالفتح. قال: فالضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. غير أن فعل لم يذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى فعلا خرج عن القياس، وأما فعل بالكسر فعل يفعل فقد ذكر فيه أفعالا خرجت عن القياس، وهي على نوعين. النوع الأول أفعال وردت بالوجهين، والنوع الثاني أفعال وردت بوجه واحد سماعا. وبهذا نعرف أن باب فعل ينقسم بالنسبة لمضارعه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما كان على وزن فاعل يفعل، وهو القياس، وهو الكثير في كلام العرب. والقسم الثاني ما ورد بالوجهين، أي ما كان على وزن فاعل يفعل ويفعل، فاعل يفعل قياسا ويفعل سماعا، وهو الذي سنذكره الآن. والقسم الثالث ما كان على وزن فاعل يفعل بالكسر فيهما على السماع، وهذا سيذكره في البيت المقبل بإذن الله. ولهذا قال: وجهان فيه من احسب. وجهان فيه من احسب، أي وجهان جائزان فيه، أي في عين الفعل المضارع. وجهان فيه، وجهان، الوجهان هنا المقصود بهما الفتح والكسر. أما الفتح فالدليل عليه قوله في البيت السابق: وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. فهذا هو الوجه الأول وهو الفتح. وأما الوجه الثاني فهو الكسر وليس الضم، والدليل على أنه هو الكسر قوله في البيت الذي بعد هذا: وأفرد الكسر فيما من وارد. وأفرد الكسر، فإذا جمعنا قوله وأفرد الكسر فيما من وارد وولي مع قوله وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، استنبطنا من هذا أن المقصود بالوجهين هو الفتح والكسر. أما الفتح فعلى القياس، وأما الكسر فعلى الشذوذ والسمع. إذن هذا معنى قوله وجهان فيه، أي وقوله وجهان مبتدأ، وجهان مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، وهو نكرة. ومعلوم أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في بعض المواضع، كما قال في الألفية: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النميرة، وهل فتنفكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. فقوله لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد نميرة، فيه إشارة إلى أن المبتدأ إذا تأخر عن الخبر وكان الخبر ظرفا أو مجرورا جاز أن يكون المبتدأ نكرة. عند زيد نميرة، عندي درهم، لفلان سيارة. أما إذا بقي المبتدأ في محله وهو الابتداء، ابتداء الجملة، وبقي الخبر في محله وهو آخر الجملة، أي إذا كان المبتدأ متقدما على الخبر وكان الخبر ظرفا أو مجرورا، فهنا وقع الاختلاف بين النحويين، فقيل بأنه يجوز أن يكون المبتدأ في هذه الحالة نكرة، وقيل لا يجوز. وعلى الأول سار المؤلف هنا حين قال وجهان فيه، أي سار على المذهب القائل بأنه يكفي في الابتداء بالنكرة، أي في تسويغ الابتداء بالنكرة يكفي أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا سواء تقدم أو تأخر، وإلا فيجب أن يقول فيه وجهان. لو سار على المذهب المعروف لوجب أن يقول فيه وجهان، ولكنه لم يقل فيه وجهان، وإنما قال وجهان فيه جريا على القول الآخر. وهذا القول مخالف لظاهر الألفية، لأنه في الألفية قال كعند زيد نميرة، يعني مثل بالخبر بالظرف الواقع خبرا مقدما، فدل ذلك على أن مذهبه هو أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا وتقدم على المبتدأ وكان المبتدأ متأخرا. إذن فهو خالف في اللامية مذهبه الذي اختاره في الألفية، والله أعلم. وجهان فيه، أي وجهان جائزان في عين الفعل المضارع من باب فعيلة. وجهان فيه من احسب، أي حال كونه مبنيا من هذه الألفاظ التي سأشير إليها. وجهان فيه من احسب، الأول منها حسب، حسب يحسب ويحسب، وهو بمعنى ظن، يقال حسب حسبت فلانا كذا وكذا، أي ظننته، حسب يحسب ويحسب، فيحسب على القياس ويحسب على السماع، تقول أنا أحسب وأحسب، ونحن نحسب ونحسب، وأنت تحسب وتحسب، وأنت تحسبين وتحسبين، وأنتما تحسبان وتحسبان، إلى آخرها، يعني القيس على ما سبق. الفعل الثاني وغيرة، وجهان فيه من يحسب مع وغيرة، وغيرة يقال وغير صدره إذا توقد غيظا، يوغار ويغير، يوغار قياسا ويغير سماعا، وغير صدره إذا توقد غيظا يوغار قياسا ويغير سماعا. أكمل في التسجيل الثاني إن شاء الله تعالى.